ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم اهدنا برحمتك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في قطاع الغزة العزة، اللهم كل إخواننا المرابطين في القدس، اللهم كل إخواننا المرابطين المجاهدين في فلسطين، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم، اللهم وحد صفهم، اللهم اشف جريحهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين ومن والاهم وساعدهم، اللهم دمرهم بقوتك يا أعز يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا شديد العقاب. اللهم يا ربنا، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر وارحم لوالدينا، اللهم اغفر وارحم لوالدينا كما ربونا صغارا. اللهم تقبل دعاءنا يا رحيم يا رحمن يا الله يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصل اللهم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين.